والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. هذه الآيات الكريمة هي فاتحة وأول سورة فصلت، وتسمى حاميم السجدة. والسورة مكية في قول جميع المفسرين رحمهم الله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت بمكة، وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل وابن عساكر عن جابر ابن عبد الله قال: اجتمع قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. فقالوا: ائتي يا أبا الوليد، الذي هو عتبة. فأتاه فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله، الذي هو أبوه صلى الله عليه وسلم، أنت خير أم عبد المطلب، الذي هو جده عليه الصلاة والسلام؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع، حتى نسمع قولك. أما والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا، والله ما تنتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف. يا رجل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغلى قريش رجلا، وإن كان إنما بك الباءة، يعني الرغبة في الزواج والنساء، فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. الآيات حتى بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة: حسبك حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: لا. فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ قال: والذي نصبها بنيه ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك، يكلمك الرجل بالعربية وما تدري ما قال؟ قال: لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. وأخرج أبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل عن ابن عمر قال: لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة بن ربيعة حاميم أتى على أصحابه فقال: يا قوم، أطيعوني في هذا اليوم واعصوني بعده، فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاما ما سمعت أذني قط كلاما مثله، وما دريت ما أرد عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عتبة بن ربيعة كبير قريش يعرض عليه ما يعرض، حتى إنه قال في بعض العروض: إن شئت الرئاسة ملكناك علينا ولن نبرم أمرا دونك، فاترك ما أنت فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه هذه الآيات العظيمة، فخاف عتبة ووجل واشتد به الأمر، حتى إنه مسك وضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من أن تنزل عليهم الصاعقة. قال: حسبك حسبك، أسألك بالله والرحم أن تسكت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف ورجع إلى قومه. وفي بعض الروايات أنه لم يستطع الرجوع إلى قومه، وإنما رجع إلى داره وكان يفكر في أمره، فخشيت قريش أن عتبة اتبع محمد وأنه استجاب له، فجمع أبو جهل أناسا معه وذهب إلى عتبة وقال: علمنا أن محمدا أطعمك من طعامه وأن بك الحاجة والجوع والشدة، فنحن نجمع لك المال حتى لا تأتي إلى محمد تستجدي منه. كل هذا ليثير فيما في نفسه لأجل أن لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فحلف عتبة أنه لا يكلم محمدا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فهذه السورة العظيمة نزلت في مكة تحذيرا لقريش من أن ينزل بهم أو أن يحل بهم ما حل بالأمم قبلهم إن استمروا على عصيانهم وطغيانهم وجبروتهم وتكبرهم على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم الكلام على قوله جل وعلا حاميم في السورة التي قبلها سورة غافر، وقد قرأت بقراءات قرأ الجمهور بفتح الحاء مشبعا وقرئ بإمالته إمالة خفيفة وإمالة متوسطة، وقرأ الجمهور بسكون الميم حاميم كسائر الحروف المقطعة، وقرأ الزهري بضمها حاميم بضم الميم. وإعرابها على أنها خبر مبتدأ مضمر، أي هذا حاميم. أو أنها مبتدأ والخبر تنزيل الكتاب، حاميم تنزيل الكتاب. وقرأت منصوبة حاميم يعني اقرأ حاميم ما. وقد تقدم خلاف العلماء رحمهم الله في معنى هذه الكلمة حاميم، وتلمس لها العلماء رحمهم الله أقوالا قالوها عنها، منهم من قال إنها اسم من أسماء القرآن، ومنهم من قال إنها اسم من أسماء الله، ومنهم من قال إنها ترمز إلى أسماء الله جل وعلا، فالحاء ترمز إلى اسم الله الحميد والحكيم وغير ذلك من الأسماء التي مبدوءة بحاء، والميم ترمز إلى اسم الله جل وعلا مجيد وغيره من الأسماء المبدوءة بالميم. والقول المشهور ولعله الراجح والله أعلم أن يقال الله أعلم بمراده بذلك، أن هذه من المتشابه الذي استأثر الله جل وعلا بعلمه، وهذا أسلم وأقرب، وهو قول كثير من السلف رحمة الله عليهم. قوله جل وعلا تنزيل من الرحمن الرحيم، هذا مما يعزز أن المراد بحاميم القرآن، أنه اسم من أسماء القرآن حاميم أي القرآن، تنزيل من الرحمن الرحيم. والقرآن كلام الله جل وعلا منزل منه، بدأ وإليه يعود، فهو كلام الله جل وعلا غير مخلوق. وقد ظلت طائفة زعمت أن كلام الله جل وعلا مخلوق، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله جل وعلا منزهة عن ذلك، فهو كلام الله جل وعلا منه بدأ وإليه يعود. ودلت الآية الكريمة على علو الله جل وعلا العلو المطلق، فالله جل وعلا له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فالتنزيل أنه نزل من أعلى لأدنى، فالله جل وعلا له العلو الكامل. تنزيل من الرحمن الرحيم، صفتان للباري جل وعلا، والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب. والواجب في أسماء الله وصفاته جل وعلا الإيمان بها وبما دلت عليه من معان عظيمة، وألا تشبه بصفات المخلوقين، ولا يعطل ربنا جل وعلا من صفاته صفات الكمال، وينزه جل وعلا عن جميع صفات النقص والعيب. تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، أي هذا القرآن كتاب فصلت أي بينت وميزت ووضحت، فألفاظها بينة وأحكامها ظاهرة وعبارتها جلية بليغة واضحة والحمد لله. كتاب فصلت آياته قرآنا، منصوبة على المدح أو على الاختصاص، أي هو أعني قرآنا عربيا، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، جعله الله جل وعلا عربيا لأجل أن يفهمه العرب، لأنه منزل عليهم، وهو تشريعه عام لكل أهل الأرض. فالله جل وعلا ميز محمدا صلى الله عليه وسلم واختصه من بين الرسل والأنبياء بأنه مرسل إلى الثقلين، الإنس والجن، العرب والعجم، قرآنا عربيا لقوم يعلمون. يعلمون ما أراد الله جل وعلا بخلقهم، يعلمون ما أنزل الله جل وعلا من أحكام وعبادات وتشريع فيأخذون بها. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني القرآن منزل من الرحمن الرحيم، كقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقوله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. على قلبك لتكون من المنذرين. من المنذرين. على قلبك لتكون من المنذرين. وقوله: كتاب فصلت آياته، بينت معانيه، وأحكمت أحكامه، قرآن عربيا، أي في حال كونه لفظا عربيا بينا واضحا، فمعانيه مفصلة وألفاظه واضحة غير مشكلة، كقوله: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فتشريعاته التي هي عامة واضحة جلية بحمد الله، وأحكامه بينة، وإن كان فيه بعض الدقائق التي لا يدركها إلا أولو العلم، لكن الشيء الذي تعبد الله جل وعلا به الخلق عموما وضحه وبينه في القرآن العظيم. بشيرا ونذيرا، القرآن بشير والقرآن نذير، والمبشر المخبر بالخبر السار، والمنذر المخبر بالخبر المخوف، فكيف يجتمع هذا؟ نعم، مبشرا للمؤمنين برضوان الله والجنة، مبشر للمؤمنين بسعادة الدنيا والآخرة، مبشر للمؤمنين بكل خير، ومنذر لمن عصى الله وخالف رسله، مخوفهم بالعذاب، ليكون المرء على بصيرة من أمره، إذا أطاع سعد في الدنيا والآخرة، وإن عصى وأعرض شقي وخسر الخسران المبين. نعم. لقوم يعلمون، إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراسخون. بشيرا ونذيرا، أي تارة يبشر المؤمنين وتارة ينذر الكافرين، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فأعرض أكثرهم، أي أكثر الكفار أعرض، الكثير من الخلق أعرض، والقليل استجاب لدعوة الله جل وعلا على لسان رسله، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. سماع يستفيدون منه، سماع تعقل وتفهم، وإلا فعندهم سمع وعندهم بصر وعندهم عقول، لكنهم لم يستفيدوا من أسماعهم، ولم يستفيدوا من أبصارهم، ولم يستفيدوا من عقولهم، فيسخروها فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة. نعم. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، أكثر قريش فهم لا يفهمون منه شيئا مع بيان وضوحه، مع بيانه ووضوحه لا يفهمونه لأن قلوبهم مغلفة والعياذ بالله. وقالوا قلوبنا غلف، قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. الأكنة الأغطية والأغلفة، وقالوا كنانة، الكنانة التي يوضع فيها السهام التي يقاتل بها، يعني أنها تغطيها وتحفظها. وقالوا هذه كنانة الرجل، يعني التي يحفظ فيها ويغطي فيها حاجته وماله. وقالوا قلوبنا في أكنة، يعني في غطاء، مما تدعونا إليه، لأنه يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه. فهم يقولون لا، نحن قلوبنا ما تسمع منك ولا تدرك ما تقول. في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر، الوقر الصمم وعدم السمع، يقول آذاننا لا تسمع ما تقول. ومن بيننا وبينك حجاب، أي ستر، نحن وإن كنا نراك بأعيننا لكن بيننا وبينك حجاب، بيننا وبينك بعد شاسع، أنت تدعو إلى شيء لا نريده ولا نقبله. فاعمل إننا عاملون. يقول الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم اعمل أنت ما أردت بتوحيدك لربك، أو اعمل لآخرتك، أو اعمل على طريقتك ودعوتك، إننا عاملون على ضدك ورد ما جئت به، ونحن منابذون لك. فاعمل إننا عاملون، يعني أننا لن نستجيب لك أبدا، وإننا على ضد ما تقول باستمرار. نعم. وقالوا قلوبنا في أكنة، أي في غلف مغطات مما تقول، فاعمل إننا عاملون، أي اعمل أنت على طريقتك ونحن على طريقتنا لا نتبعك. قال الإمام العلم عبد بن حميد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمعت قريش يوما فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتها يريدون منه أن يحاجج الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فليأتي هذا الرجل الذي قد فرق جماعاتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه، يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وهم يعبدون الآلهة، وفي الكعبة 360 صنما كلها تعبد من دون الله تعالى الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده. نعم. ولننظر ماذا يرد عليه. فقالوا ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. فقالوا أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فإن كنت تزعم أن هؤلاء خيرا منك فقد عبدوا الإله التي عبدت يعني سببتها، أنت تسب آلهة آبائك. نعم. وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. إن والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قوم. سخلة على سبيل التهكم والسخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام صابر محتسب ويناديه يا أبا الوليد. نعم. إن والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك، فرقت جماعاتنا. جاءهم بالخير والسعادة وسعادة الدنيا والآخرة. نعم. فرقت بين جماعاتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا، وإن في قريش كاهنا، والله ما ننظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا، وإن كان بك الباء فاختر أي نساء قريش فلنزوجك عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرغت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الآية 13. نعم. فقال عتبة: حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: لا. فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ قال: نعم. قالوا: وما قال؟ قال: لا، والذي قال: ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك، يكلمك الرجل بالعربية ما تدري ما قال؟ قال: لا، والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة. في هذه الرواية أنه قال ما فهمت، وفي بعض الروايات أنه قال فهمت، سمعت كلاما ما يقوله بشر. نعم. وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي بكر بن شيبة بإسناد مثله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.